بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، بإجماع أهل العلم أن أبا بكر الصديق خير الأمة بعد نبيها، ما خلف في ذلك أحد إلا الفرق الضالة. وخيرهم بعد أبي بكر عمر، كذلك إجماعا. وخيرهم بعد عمر عثمان، وقال قوم من أهل السنة، أهل العلم وأهل السنة، وخيرهم بعد عثمان علي. طبعا هذا خلاف، ما وقع فيه إجماع، ولذلك انظر ماذا قال المؤلف، قال: وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، لأن منهم من يقدم علي، وهم الشيعة المفضلة، الشيعة المفضلة، وتأثر في ذلك بعض أهل السنة، وتأثر في هذا القول أيضا بعض أهل السنة. والصحيح تقديم عثمان على علي في الفضل، أما في الخلافة فهم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن خالف في هؤلاء الأربعة فقدم أحدهما على الآخر فقد ضل سواء السبيل وابتدع بدعة في دين الإسلام. قال: وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيع، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه، تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفى، أو ليس له أن يعفو، نعم، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة. طبعا العقوبة واسعة، إما حبس، إما جلد، إما نفي، إما قتل، نعم، فالعقوبة أعم، وهو الذي يسمى بالتعزير. فإذا قيل لك فيه عقوبة أي تعزير، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. ثم خلده في الحبس، يعني جلس مدة زمنية طويلة حتى يتوب ويرجع، فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وأهل البدع أيضا السنة فيهم حبسهم، وهذا الذي سار عليه سلف الأمة، أن المبتدع إن لم يرتدع وإن لم يتب يحبس. لا كما يروج بعضهم، حبسوا الدعاء، حبسوا المشايخ، حبسوا العلماء، حبسوا أهل فتن، كل من صدرت منه فتنة يحبس حتى يرتدع عن شره. فهذه سنة معمولة عند السلف، حبس المبتدعة، نعم. وفضل الصحابة معروف سابقيتهم، وقد رتب ابن سعد في الطبقات مراتبهم على 5 مراتب، وأما الحاكم على 12 طبقة أو مرتبة، فأولهم وأعظمهم وأرفعهم هم العشرة المبشرون بالجنة، منهم الخلفاء أولا الأربعة، ثم يليهم بعد العشرة المهاجرون الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا على الرسول حتى هاجروا، ثم بعد ذلك من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك الأنصار وهم الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، والمقصود صلح الحديبية أو فتح مكة، نعم، على هذا الترتيب. في فضل الصنف. هناك أفراد يعني ماذا بارك الله فيكم قد يكونون أفضل من هذا بهذا، لكن يجب عليك أن تعلم أن الصحابة لهم فضل، يتفاضلون في الأجناس والأصناف، فمن تقدم إسلامه ليس كالذي تأخر إسلامه، يقدمون في الفضل. الخلفاء لا كجميع العشرة، انظر الخلفاء أول العشرة ثم بعد ذلك العشرة البقية الباقية الستة، واضح الآن؟ المهاجرون أقدم وأفضل من ماذا؟ من الأنصار. من الذين أسلموا في مكة وأوذوا وهاجروا؟ فهذه فضل، تفاوت ومراتب في الفضل، وكلهم لهم فضل. شرف الصحبة، كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما من لقي النبي وآمن به ثم ارتد لا يتناوله شرف الصحبة، لا يتناوله، أو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقال له مخضرم، يعني ما بين تابعي وصحابي. ومن لقي النبي وهو كافر ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم لا يقال له صحابي، لا يقال له صحابي. من هو الصحابي؟ من لقيه مؤمن به بقي على هذا إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم مؤمن، هذا الذي له شرف الصحبة، هذا الذي له شرف الصحبة. فنعتقد في هؤلاء الصحابة وفضلهم أنهم بشر يخطئون ويجتهدون، بشر يعتريهم الخطأ، يعتريهم النسيان، واجتهادهم دائر بين الإصابة وعدمها، فلهم أجر أو أجران. ويجب علينا ألا نحمل مما دار بينهما في حروب إلا بمحمل حسن، لا يجوز لأحد أن يحمل محمل سيء. بعضهم يقول يريد المنصب ويريد ويريد، لا، معاوية كان يريد القود بقتلة عثمان، ما كان يريد الخلافة كما يدعي بعضهم، وما نقل عنه بذلك فهو كذب، ما كان يريد خلافة أبدا، إنما يريد الاقتصاص من قتلة عثمان. لماذا؟ لأنه من أولياء الدم، وكما قال ربنا عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل. فعثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية، فأرادوا قتلة عثمان فقط، فحدثت ما حدثت من هذه الفتن. فما هو الواجب عليك يا طالب العلم؟ الواجب عليك لا تبحث ولا تذكرهم إلا بالخير، ولا يجوز لك القراءة فيما شجر بين الصحابة، كما قال الإمام الآجري لا تقرأ، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، إن لم تعلم هل ضرك؟ لا، لكن إن علمت وبحثت قد يقع في شيء، كما قال الإمام الذهبي فإنك إذا قرأت تستغفر الله، فقد يكون هناك محمل قد حملته في قراءتك لما حدث. نعم، يعني قد تقرأ وتقول إيش هذا؟ هذا حدث منهم وهم صحابة رسول الله، فقد يقع شيء في قلبك، وكما قال الإمام الذهبي قال تستغفر الله، يعني إذا قرأت مثل إذا قرأت تستغفر الله. وتوسع بعضهم في معرفة ما دار بينهم كابن الأثير وابن جرير الطبري، وعابوا عليهم التوسع، توسعوا يعني في شيء ما كان ينبغي، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يطوى ولا يروى. لكن ماذا يحمل كلامهم؟ هؤلاء علماء تاريخ من باب الأمانة العلمية ذكروها، عملوا عليهم بهذا المحمل أنهم أرادوا معرفة التاريخ فقط، وإلا لم يريدوا شيئا أو شرا، لكن عابوا على ابن الأثير وعابوا أيضا على ابن الجرير الطبري، توسعهم الكثير في هذا الباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأكثر ما يروى في هذا إما كذب وإما مختلق وإما غير صحيح وغير هذا، فقد تصدق وتكذب أنت، فما هو الواجب عليك؟ لا تقرأ، اقرأ غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوات الصحابة، الفتوحات الإسلامية، كم من بلاد فتحوا، كم من بلاد غزوا، كم النبي صلى الله عليه وسلم غزا؟ هل غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم غزا. كم غزوات؟ ما تدري، لكن ماذا شجر بين الصحابة في موقعة الجمل وصفين؟ تراه يسرد سردا، لكنه ما يعرف كم غزا النبي عليه الصلاة والسلام. كم غزوة لخالد بن الوليد؟ ما يعرف كم غزوة. كم خطة حربية وضعها خالد بن الوليد وهي التي تدرس في مدارس الحربية في أمريكا؟ ما يدري، شغل نفسه بما جرى بينهم، ما شغل نفسه بمسألة الغزوات والسيرة النبوية وكيف غزا النبي وكيف غزا الصحابة وكيف فتحت الفتوحات الإسلامية. اقرأ هذه السيرة حتى تعرف، أما هذا ما ستستفيد. فشغل نفسه بهذه القراءات وأضاع نفسه. نعم، والكفار يستفيدون من خطب خالد بن الوليد، قرابة 48 خطة دبرها خالد بن الوليد، تدرس إلى يومنا هذا في الجامعات الحربية في أمريكا. كل هذه الخطط الحربية أو أكثرها أخذت من مخططات خالد بن الوليد، ما أحد يدري ولا أحد يبحث عن هذا ولا شيء، والكفار يبحثون، بحثوا وأخرجوها. هناك رسالة لرجل معه الدكتوراه أو ماجستير الخطط الحربية لغزوات خالد بن الوليد، ما أحد يبحث عنها، يبحثون ما شجر بين الصحابة من هؤلاء من السويدان محمد حسان ومن كان على شاكلتهم، يضيعون المسلمين بهذا. انظروا ما شجر، إيش ما شجر؟ انظر هذه الخطط الحربية تستفيد منها، فما استفادوا حتى من المخططات الحربية التي قام بها المسلمون. قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وأرازل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. قال: ونعرف للعرب حقها، لأنه يقال أنه ليس عربي، هو نيسابوري. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة فضل العرب على العجم، أي جنس العرب، الجنس العربي أفضل من الجنس الأعجمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى قريشا على العرب، واصطفى بنو هاشم على، واصطفاني على بنو هاشم. معنى ذلك أن هناك إيش؟ فضل، فأفضل العرب قريش وأفضلهم بنو هاشم، فهذا دليل على أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، على أنه يوجد من العجم قد يكون أفضل من 1000 من العرب، لكن الجنس، نحن نتكلم عن الجنس، أما الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذا ليس له. فالعرب قبائل والعجم شعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث الذي استدل به المؤلف لا يصح، هذا الحديث جاء من حديث أنس عند الحاكم وفي سنده الهيثم ابن جماز، قيل هكذا وقيل حماد، لأن بعضهم يعني يختلف في ضبطه، قيل جماز وقيل حماد، متروك هذا الرجل. وأيضا في سنده معقل ابن مالك ضعيف كما قال الذهبي، وضعفه أيضا الشيخ الألباني. لكن هناك أحاديث كثيرة ذكرت في فضل العرب، ذكرها الحافظ العراقي في كتاب له اسمه محجة القرب في فضل العرب. نعم. وأيضا ابن أبي شيبة أفرد بابا في مصنفه باب فضل العرب. نعم. لكن جاء فيه حديث بمعناه، ببعض العرب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم، هذا الذي صح، لكن الحديث لم يصح في هذا. وقد تكلم على هذا أو هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 29، فقال جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، كما أن جنس قريش، جنس قريش خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم. ومن قال في هذا الشعوبية، من هؤلاء الذين لا يرون للعرب حقا، يعني العرب ليس لهم حق ولا فضل ولا يحبونهم بل يبغضونهم ويحتقرونهم، وسموا بالشعوبية لأنهم انتصروا للشعوب، وسيأتي تعريفهم، انتصروا للشعوب الأخرى غير العرب، يعني كره العرب، يعني كما يسمون الآن في عصرنا إيش العنصريون، يعني الذي يحب عنصره ويكره غيرهم. فهناك عنصر أوروبي وعنصر أمريكي غربي أو شرقي يكره جنس العرب، هؤلاء هم شعوبية يقال لهم ماذا؟ شعوبي. ومثله من يشابه هذا، من يحب جنس بلدته ويكره غيرهم كره، هكذا هذا شعوبي يعتبر. نعم. وهذا ما يجوز لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. فهؤلاء كما قال ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي، الموالي هم الذين يكونون مولى يؤتى بهم من غير العرب، يعني يكرهون أيضا العرب. قال ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وهذا القول قالت به طائفة من المعتزلة، قالوا بحجة أن الحلال معدوم، قالوا الحلال معدوم. وأيضا هناك طائفة من المتصوفة يرون أن حقيقة التوكل عندهم عدم التكسب، عدم التكسب حقيقة التوكل، يعني تريد تتوكل على الله لا تتكسب، وهذا كلام باطل. فذكر المؤلف هذه المقولة ردا على من؟ على هؤلاء المبتدعة المعتزلة الذين لا يرون أن هناك شيء حلال، والصوفية الذين يرون أن حقيقة التوكل ترك التكسب، بل واجب على المسلم أن يتكسب وألا يكون عالة على غيره. وأيضا أن التكسب من التجارات هذا أمر مطلوب، وهناك رسالة للعلاء فيها ذكر أدلة التجارة، وأيضا الخلال له رسالة الحث على التجارة والرد على من قال بترك التجارة، ورد على هؤلاء بعدة أدلة. وأيضا هناك رسائل أخرى في الحث على التجارة، لماذا؟ ردا على هؤلاء الذين ينكرون التجارة. فلا بأس من إنسان أن يطلب المال، وهذا ليست نقيصة، إن وجد ما يغنيه أو وجد عائلا له وتفرغ لطلب العلم لا حرج. أما إذا لم يجد ما يغنيه ولم يجد ما يعينه فلا حرج أن يعمل ولا يكون عالة ينتظر من يعطيه. أما إن كان وجد من يعطيه كبعض السلف، كان إخوته ينفقون عليه، وبعضهم أهلهم ينفقون عليه، وبعضهم عنده تجارات يعملون له، وهو يتفرغ في طلب العلم هذا لا حرج فيه، ولكن يترك نفسه لا عمل ولا رزق ولا تكسب ويكون عالة يحتاج أو يكون معيلا لأسرة يحتاج، فالأفضل له أن يتكسب ولا يكون عالة على أحد في هذا. نعم، يعني يجعل له شيء من التكسب، لا يشغل به نفسه، لا ينكب بعد الدنيا. كان حماد بن سلمة معه دكان ملائي يبيع القماش، فإذا باع قماشا أغلق دكانه. قالوا لماذا أغلق دكانه؟ قال وجدت رزق يومي. حماد بن سلمة أو حماد بن زيد قال وجدت رزق يومي. أما بعضهم عمل من الصباح إلى الليل وإلى كذا، المقدر لك والمكتوب سيأتيك، حتى لو عملت الآن إلى الفجر ما كان مكتوب لك سترى. لكن بعض الناس قليل إيمان، يعمل ما يبالي، حتى يخرج عليه وقت الصلوات صلى حتى في دكانه، هذا ليس، ويقولون العمل عبادة، هذا ليس بصواب. العمل ليس بعبادة، العمل حاجة، خذ حاجتك. أما أنك تنكب بعدها وتترك، هذا مذموم وليس بممدوح. وعلى أننا نحثك على التجارة، نعم، لكن لا تشغل نفسك بالتجارة، لا تشغلها عن الواجبات، ولا تتوسع كما قال أبو الدرداء، لا تتوسع. يعني مع التجارة مستفيد منها، ابقى على ما أنت عليه، لا تتوسع. بعضهم يرى هكذا يفتح مجالا آخر، يريد يفتح مجالا آخر، فيمكث على عدة مجالات، هذا غرض، يشغل نفسه 24 ساعة وهو شغال. لا، خذ كفايتك وتفرغ لعبادة الله. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، وإن ترك على أنه يرى من ينفق عليه أو سيعطيه أو قال أنا سأتكفل بك لا حرج. نعم، قال وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون من المتكلمون المخالفون. رد على من؟ على طائفة ظهرت في تلك الأزمان، وهي طائفة زنديقة كانت تقول أن كل ما يمتلكه البشر ضفرت به فهو لك، وتسمى بالطائفة المزدكية، نسبة إلى رجل يقال له مزدك في عصر الأكاسرة، وهو أول من أتى بهذا الكلام، وبما يسمى الآن في يومنا إيش؟ من؟ الشيوعية، كل ما أنت تمتلكه لك، هكذا يقولون. فأول من أتى بهذا المذهب رجل يقال له مزدك، ميم زاي دال كاف، تنسب إليه الفرقة المزدكية، وهم في عصر الأكاسرة ظهرت هذه الفرقة، وكانت تقول كل ما يمتلكه العباد ويبخرون به حتى من أموال الغير حلال لك، حلال لك. فقال المؤلف كل مال أنت أحق به، ورثته استفدته، لا كما يقوله المخالفون. قالوا رد على هؤلاء الذين يقولون بأن المال المستفاد هو للكل، وقد خالفوا الإجماع في هذا. نعم، وهؤلاء أول من اعتقد هذا المذهب، وفي زماننا هذا ظهر بما يسمى بالشيوعيون، يقولون بهذا القول. الشيوعية كان يأخذون البيوت، يأخذون الأراضي، يأخذون بحجة أن الناس كلهم شراكة، ما يجوز لأحد أن يتفضل على أحد، ولا يجوز أن يكون هناك فقرا. كذب، كيف ما يكون هناك فقر؟ الفقر إلى قيام الساعة. وهؤلاء يقولون لا، ما يجوز، أنت معك بيتين، لا، يحق لك بيت، حقي ملكي، لا، خذ. وأخذت أراضي الناس وبيوتهم ومصانعهم وتجاراتهم، أفلس من أفلس وهرب من هرب، كل هذه. والشعوب الشيوعية دمرت بلدانها، ما ضفروا. هؤلاء الشيوعيون قاتلهم الله. قال والدين إنما هو كتاب الله نعم، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا. يعني هذا في رواية الحديث الصحيح ثقة يروي عن ثقة، وهذا صادق وهذا صادق، وهذا يرويه وهذا يرويه دون كذب ولا تدليس، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة، لا يعرفون ببدعة، ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس. المقصود به القياس المذموم الذي يعارض الكتاب والسنة، ولا ليس كل القياس، ولا رأي، أي أصحاب الرأي هم الذين يأخذون بأحكام الرأي دون الكتاب والسنة، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. نعم، وكما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف في يوم صفين قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. نعم، الإنسان يتهم رأيه ويقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الفقرة من المؤلف يدلك على أن الدين نأخذ من من؟ من الكتاب والسنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام. ما معنى هذا؟ تقليدا لا، اتباعا، هم أفهم هم أعلم بما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو ديننا. لا نقلد أشخاصا ولا نتعصب لأشخاص ولا نوالي لأشخاص ولا نعادي لأشخاص، بل الواجب علينا أن نأخذ من مصدره، إن صح الحديث فهو مذهبي. هذه المقولة قالها الأئمة الأربعة، وقالها غير واحد، وقال الإمام الأوزاعي ندور مع السنة حيث دارت، وأيضا الإمام أحمد وجماعة كلهم يقولون نحن مع السنة حيثما راحت. هذا هو الواجب عليك أيها المسلم، أنك بعد السنة ليس بعد الأشخاص، كل يؤخذ من قوله أو يرد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ من قوله أو يرد. لا تتعصب، التعصب دمر القرون الأول من المشركين وأتباع المشركين حينما جاءتهم رسلهم القرون، قالوا إن وجدنا آبانا على أمة، كيف نترك هذه الملة، فتعصبوا للآباء والأجداد. نعم، أو من والى وعاد من أجل رأي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن عاد من أجل رأي ووالى وعاد من أجل ليس كلام الله ولا كلام رسوله فقد فرق جماعة المسلمين وحزبهم. رأي توالي عليه وتعادي وهو ليس من كلام الله وكلام رسوله قد يكون اجتهادا منك، أنت فرقت جماعة المسلمين. نعم، فبعضهم يأتي برأي ويلزم الناس على رأيه وليس هو من كلام الله ولا من كلام رسوله، فمن كان معه والاه ومن كان ليس معه عاداه، هذا فرق جماعة المسلمين حزبهم. لا، الواجب عليك أن تأخذ ما وافق الحق وتترك ما خالف الحق، هذا هو الواجب عليك. أما بعضهم يقول فلان قال فلان، لا يا أخي، لو تتبعنا الأخطاء لوجدنا أخطاء، وكلنا ذو خطأ، من الذي لا يخطأ؟ من الذي لا يخطأ؟ كلنا نخطأ، فإن أخطأنا قولنا مردود، وإن أصبنا فمن الله. امشي أنت مع الحق، لا تمشي مع الأفراد. نعم، هذا هو الواجب علينا. فقول المؤلف إنما الدين هو هذا، هو ديننا وليس دين فلان أو علان. انظر ماذا قال بعد، قال: وأصحاب الرأي والقياس. طبعا أصحاب الرأي، نبذة قصيرة، انقسمت المدارس تلك الفترة زمان، يعني بعد تابع التابعين، انقسمت مدارس أهل العلم إلى قسمين. قسم أصحاب رأي، إيش أصحاب رأي؟ يأخذون بالقياس، معهم نصوص ظاهرة وبعضها ليس لهم نصوص، يأخذون بالقياس فيقيسون هذه العبادة بهذه العبادة. لا يجوز شرب النبيذ لأنه مسكر والمسكر محرم كما جاء في الخمرة، قياس. ومدرسة أخرى مدرسة أهل الحديث، ما نأخذ إلا بما جاء بالحديث، قال الله قال الرسول حديث فقط. طيب لعله ما فيه، أرأيت؟ لا، حديث. فانقسموا فصاروا أصحاب رأي مشهورون بهذا الرأي أي القياس، وكان أكثر ذلك من كان يسكن الكوفة وما بعدها. وأصحاب الحديث كانوا في بغداد وما تجاه المدينة، هؤلاء اشتهروا بالحديث، يعني ما يأخذ دينه إلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أرأيت؟ لا، ما في أرأيت عندهم. يعني مثال، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو إيش؟ غضبان، حديث الصحيحين. قالوا لا يجوز أن يقضي، قال له كان حاقنا؟ لا، غضبان فقط، حاقن كان، هكذا كانوا يقولون. والحاقن هو الذي يعني ماذا يدافع الأخبثين، حاقن وحاقد، لا يقضي حتى لأن باله مشغول. قالوا لا نقف، فكانوا يجمدون على النص. أصحاب الرأي يقولون لا يجوز كذا، ويزيدون حتى أنهم بلغوا بهم بأحكام غير موجودة أو موجودة النص، خالفوا، خالفوا في هذا، قالوا الخمرة حلال في غير الخمسة. كيف؟ النبي قال الخمرة في خمسة. طيب حديث النبي عليه الصلاة كل مسكر خمر؟ قالوا لا قياسا. انظر، يعني حتى وقعوا في شر. إذن كان بينهم تصادم، فكانها أصحاب الحديث يذمون أصحاب الرأي، وأصحاب الرأي يذمون إيش؟ أصحاب الحديث. حتى أن بعضهم يأتى بقصيدة، لو كنت شافعيا قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن كنتم مالكين قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني تيس لا يدري ولا يفهم، وهكذا. يعني بعضهم حتى أتى بقصائد، يعني يذم هذا ويذم هذا. والصواب الجمع، حديث مع رأي سديد، قياس سديد، وليس رأي مخالف الكتاب والسنة، هذا هو. فلما بعد ذلك انقرضوا، جاءت من جمع بين الحديث والفقه، من جمع بين الحديث والفقه. يعني حتى أنهم يذكرون هؤلاء أصحاب الرأي المخالفين لأصحاب الحديث، أن رجل منهم محدث رأوا شعره هكذا كبير، قال لماذا ما تحلق؟ قال أنا ما أفضى إلا في يوم الجمعة، والنبي ناع عن حلق يوم الجمعة. انظر، فقالوا ما هذا الحديث؟ قال كذا وكذا، فذكر حديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. قالوا عن الحلق وليس الحلق. قال كيف هذا؟ قالوا حلق وليس الحلق، يعني نهى عن أن يتحلق الإنسان حلق العلم قبل صلاة الجمعة. قال فرجت عني، فلي 40 سنة ما أحلق شعري. يعني انظروا، يعني يذكرون مثل هذه الأشياء، ما كان يفهم، يعني يحفظ الحديث لكن ما كان يفهم الحديث. قالوا بعد ذلك فحلق شعره. أو يذكرون أن امرأة جاءت فقالت أنا امرأة حائض، أيجوز لي أن أغسل الموتى؟ فنظروا قالوا ما وجدنا حديثا، فرأوا واحدا من أصحاب الرأي فنادوه، قال اسألي هذا. فذهبت إليه فقال هل يجوز لي أن أغسل الموتى وأني حائض؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في حجر عائشة وهي حائض، فبدنها ليس نجسا. قالوا نعم، هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان. قال لهم الآن، يعني كان حرب بينهم، يعني لماذا ما استنبطتم؟ فبعدها، بعد حرب أصحاب الرأي والمدرسة الحديثية، أصبح بعدها فقهاء الأمصار جاءوا بعدهم وكانوا يأخذون من الحديث ويستنبطونه، يستنبطونه بعد ذلك. فالإنسان لا يغلب جانب الرأي ويترك الأدلة، ولا جانب الأدلة ويترك الاستنباط. هنقول الاستنباط لا يجمد كابن حزم قال المرأة البكر إذنها صماتها إن تكلمت نكاحها باطل. جمود هذا واضح الآن. وأيضا قال النبي لا يبول في ماء الدائم قال لو تغوض يجوز جمد. هذا خطأ واضح. فهذا هو الذي كان يدمونهم فيه. قال وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهل ضلال، والمقصود بهم أصحاب آراء مخالفة للكتاب والسنة لا أصحاب الرأي الذين يستنبطون الأحكام، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. ومن زعم أنه لا يرى التقليد، والمراد بالتقليد يا أخوان هنا الاتباع، والتعبير بالاتباع أفضل، لكن قد صدرت عبارات مثل هذه كالبربهاري قال والتقليد هو إنما الدين هو التقليد، فالمقصود به هنا ماذا؟ الاتباع. فالتقليد هنا الاتباع. قال ولا يقلد دينه أحدا، فهذا قول فاسق مبتدع. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا أي الاتباع ولا يتبع دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ورسوله ولدينه ولكتابه ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة. والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة. زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين. ذكره لأبي حنيفة هنا ما كان ينبغي، حتى أن ابن القيم في حاد الأرواح ما ذكر أبا حنيفة. أبو حنيفة يعتبر من الأئمة المشهور بهم، وقد وقعت منه أخطاء وخالف فيه، لكنه لا يقارن بشر المريسي الذي كفره بعض أهل العلم. نعم نعم نحن نعترف أن له أخطاء وعنده أمور، لكن هناك من أهل العلم من التمس له العذر، وأيضا من أثنى عليه كالشافعي والثوري وابن المبارك وجماعة أيضا من أهل العلم، حتى قال ابن كثير فقيه العراق وأحد الأئمة الإسلام والسادة الأعلام، وكان وهذا مما أخذت على المؤلف أنه الأولى كان ألا يدخله في ذلك، وأيضا أخذ على عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. وأما أبو حنيفة ليس رأس كان في الضلال، ما اشتهر عليه فرقة مثل بشر مريسي. نعم. والحق الذي يجب علينا هو عدم التعويل إليه ولا الرجوع، والميزان والحق أن الميزان يوزن بإيش؟ بالكتاب والسنة، فمن أخطأ ردينا خطأه. فهو نعم أخطأ في بعض العبارات، في وافق المرجئة بعض العبارات استثيب منها فتاب، ومنهم من يقول لم يصح، لكن ذكره هنا كان الأولى للمؤلف عدم ذكره، ولا أيضا هو من رؤوس الضلالة مثل بشر المريسي. نعم. قال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. نعم. الذي لا يقول أنا حر بمذهبي أمشي بدون أن آخذ، هم رجال ونحن رجال، نعم هذا ضال. قال فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. نعم. هذا هو الواجب عليك يا طالب العلم، أنك تنظر إلى الأئمة المعروفين وطلاب العلم والمشايخ الثقات أهل الصدق الأمانة الذين لم يدخلهم بدع ولم يدخله تخليط ولا تمييع ولا تبديع، بل خذ من الخلص. أما بعضهم يأتي يذهب عند أهل البدع، هذا يأخذ منهم قراءات، وهذا يأخذ منهم في اللغة، وهذا يأخذ منهم كذا، وهذا كله ما ينبغي ولا يجوز له الخوض في هذا. نكتفي.